بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها، والإجارة على المنافع، ولا يصح بيع الحر ولا بيع الوقف من غير ضرورة، والإجارة بخلاف ذلك، والبيع يدخله الربا ربا الفضل، والإجارة لا يدخلها الربا، فيصح استئجار حلي الذهب أو الفضة بمثله أو أقل أو أكثر بإجارة مقبوضة أو غير مقبوضة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها، والإجارة على المنافع. نعم، البيع يقع على العين والمنفعة، وأما الإجارة فهي على المنفعة فقط. فمثلا قلت بعتك هذا البيت، فهذا البيع يشمل الرقبة أصل البيت ويشمل المنفعة، بخلاف الإجارة. فإذا قلت أجرتك هذا البيت فإنما تملك المنفعة، أما أعيان البيت فليست ملكا لك. ثم أعلم أن الملك ينقسم إلى أقسام: القسم الأول ملك عين ومنفعة، ملك عين ومنفعة، والقسم الثاني ملك منفعة بلا عين، والقسم الثالث ملك عين بلا منفعة، والقسم الرابع ملك انتفاع. إذن الملك أربعة أقسام: ملك عين ومنفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك عين بلا منفعة، وملك انتفاع. فأما الأول وهو ملك العين والمنفعة فهو البيع، فهو البيع. فالمشتري إذا اشترى الشيء يملك عينه ويملك منفعته. وأما الثاني وهو ملك المنفعة دون العين كالإجارة، فإن الإجارة يملك بها المنفعة دون العين. ومثل أيضا الوصية فيما لو أوصى قال: أوصيت في هذا البيت رقبته لفلان ومنفعته لفلان. فهنا فلان الأول يملك الرقبة وفلان الثاني يملك المنفعة، إذن هنا ملك منفعة بدون رقبة وملك رقبة بدون منفعة. أو مثلا يقول: أوصيت بهذا العبد لفلان ومنفعته لفلان، أيضا الذي له المنفعة يملك المنفعة دون الرقبة، والذي له الرقبة لا يملك المنفعة. فإذا قال قائل: ما هي فائدة من هذه الوصية؟ إذا قال: أوصيت بعبدي رقبته لزيد ومنفعته لعمر، نقول: أما بالنسبة لعمر فمنفعته ظاهرة، وهي أنه ينتفع به في الخدمة وغيرها مدة حياته، مدة حياة الأبد. وأما بالنسبة لزيد الذي أوصي له بالرقبة فيستفيد الولاء، الولاء بمعنى أنه له أن يعتقه، له أن يعتقه، وله ولاؤه فيما لو اعتقه، واضح؟ له أن يبيعه على شخص وله أن يعتقه. طيب، فإذا قال: إذا اعتقه ضاعت المنفعة على الآخر، ضاعت المنفعة على الآخر، نقول يضمن المنفعة، ما في إشكال، المنفعة يضمنها شيء آخر. فالمهم أن فائدة هي هذه. القسم الرابع ملك الانتفاع، ملك الانتفاع، وذلك في العارية. فالمستعير يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة، وبناء عليه لا يملك المستعير أن يعير ولا أن يؤجر. فمثلا استعرت مني سيارة، قلت: أعيرني سيارتك، أعرتك إياها، هل لك أن تعيرها لشخص؟ لا، ليس لك ذلك، وليس لك أن تؤجرها، لأنني إنما أبحت لك الانتفاع بنفسك. إذن من أبيح له الانتفاع إنما يستفيد الانتفاع بنفسه فقط دون غيره. ومن ذلك، من إباحة الانتفاع، الدعاء إلى ولي الوليمة. لو دعاك شخص إلى وليمة وقدم الطعام وقال: تفضلوا، هذه إباحة انتفاع. ولهذا قال العلماء: لا يجوز له الأخذ. مثل قدمت وليمة بيبسي وحلاو يملأ جيوبه، يقول: أخذ الحلاو لأولدي والبيبسي لابنتي وما أشبه ذلك. لا، إما أن تأكل بنفسك أما أن تحمل، فلا، إلا إذا أذن لك. طيب المؤلف ذكر قال الفرق بين البيع والإجارة، قال لا يصح بيع الحر ولا يصح الوقف من غير أو بيع الوقف من غير ضرورة، أما الإجارة فيصح، فالحر تصح إجارته وكذلك الوقف تصح إجارته. أيضا البيع يدخل، الربا يدخل في البيع لكن لا يدخل في الإجارة. فمثلا بيعتك حليا بحلي، زينة الأول مثل 100 جرام والثاني 120، لا يجوز لأن هذا ربا فضل. طيب بيعتك 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب على أن التسليم يكون بعد يوم، ربا نسيئة. لكن لو أجرتك قلت استأجرت منك امرأة، استأجرت حلي، قد استأجرت منك امرأة أخرى هذا الحلي لأتجمل به في العرس لمدة يوم، يجوز؟ نعم يجوز، حتى لو كانت الأجرة أكثر من قيمة الذهب أو أقل، حتى لو كانت الأجرة حالة أو مؤجلة، وذلك لأن المستأجر إنما يملك المنفعة فقط. ومن الفروق عند الأصحاب رحمهم الله بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليهما، وإذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد المذكور وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى وصادفتها الطلقات الأخرى وقد بانت فلم يقعن عليها، والألفاظ المتعددة التي ذكروها كلها تدخل تحت هذا الضابط. طيب إن فروق عند الأصحاب رحمهم الله بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها. نعم، الطلاق إذا طلق أكثر من واحدة هناك فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. إن كان الطلاق متعاقبا، كان الطلاق متعاقبا فالمدخول بها تبين بالعدد، وغير المدخول بها إيش؟ تبين بالأولى. فمثلا إنسان تزوج دخل بامرأة، عقد على امرأة ودخل بها وقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كم تطلق؟ ثلاثة، تطلق ثلاثة. ولو عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها وقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كم تطلق؟ واحدة. السبب أنه إذا قال أنت طالق بانت، لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة، ليس عليها عدة، إذن تصادفها الطلقة الثانية وليست زوجة. مفهوم ولا لا؟ الآن المدخول بها إذا قال المدخول بها أنت طالق وقعت الطلاق، بعد قوله أنت طالق صارت إيش؟ معتدة. تصادفها الثانية وهي في العدة، إذن المعتدة زوجة تقع عليها، تصادفها الثالثة وهي في العدة فتقع عليها، بخلاف غير المدخول بها إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق المدخول بها لا عدة عليها، فإذا قال أنت طالق طلقت، ثم إذا قال أنت طالق صادف هذا الطلاق غير زوجة، والطلاق لا يقع إلا على زوجة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا سبب الفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها أن المدخول بها لها عدة فتصادفها الطلقة الثانية والثالثة وهي قابلة لذلك، أما المدخول بها فلا، لكن يستويان فيما إذا كان الطلاق دفعة واحدة بأن قال أنت طالق ثلاثا للمدخول بها تطلق، وكذلك لو قال أنت طالق ثلاثا لغير المدخول بها تطلق، لأن الطلاق هنا وقع دفعة واحدة. والحاصل أن الفرق بين الطلاق بين المدخول بها وغير المدخول بها أن الطلاق إذا وقع مرتبا فالمدخول فغير المدخول بها تبين بالأولى ولا تقع ولا يقع عليها ما بعدها، سواء كان مرتبا بالواو أو الفاء أو ثم أو غيرها، لأن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال أنت طالق فطالق فطالق أيضا هنا تقع واحدة، أو أنت طالق بل طالق بل طالق تقع واحدة. أما المدخول بها فتبين بالعدد حسب العدد، إن طلق ثنتين فثنتان وإن طلق ثلاثا فثلاثا. ولهذا قال أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليهما، وإن كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد المذكور وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى، وصادفتها طلقات الأخر وقد بانت فلم يقعن عليها. والألفاظ المتعددة التي ذكروها كلها تدخل تحت هذا الباب. طيب إذا قال أنت طالق طالق طالق كم يقع؟ عليه مدخول بها سرعا غير مرتبط. أي إذا قال أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق الثاني ثلاثة يقع ثلاثا يقع ثلاثا إلا أن ينوي توكيدا أو إفهاما. أما أنت طالق طالق طالق فهذه يقع ما نوى، إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاثا. واضح؟ إذا كرر الطلاق سبقت لنا القاعدة، قلنا إذا كرر الطلاق فإن كان تكراره للمبتدأ والخبر أنت طالق مبتدأ وخبر أنت طالق مبتدأ وخبر أنت طالق مبتدأ وخبر فإنه يقع بحسب ما كرر ما لم ينوي توكيدا أو إفهاما. توكيدا أو إفهاما فإنه توكيدا أو إفهاما يصح. إذا قال أنت طالق قد ها أنت طالق ما سمعت عيد قد أنت طالق كم واحدة. أما أنت طالق إذا كرر الخبر وحده فهنا يقع بحسب ما نوى فقه الحنابلة. كل عالم إذا قال أصحاب انظروا المذهب الذي هو عليه، فإن كان شافعيا فالمراد الشافعية، وإن كان حنبليا حنابلة، وإن كان حنفيا حنفية. ولما يقول الأصحاب شو معنى الأصحاب؟ لا لماذا يقول أصحاب؟ لأنه يصاحبهم بكتبه، يعني مصاحبة هنا مصاحبة حسية ولا معنوية؟ معنوية، إنه يعني لا يتسمعهم. إن كانوا في الكتب، أما إن كانوا يعني لهم حلقات ودروس. الآن يقول أو في دفعات مرتبطة بعضها ببعض. أي. أنه يقع العدد المذكور عليه. أي. إذا كان مرتبط. أي. يقع على مدخول بها وغيرها. غير مدخول بها إذا كان مرتبط. بدل أنت طالق ثلاثة. أنت طالق ثلاثة. ومن الفروق المهمة نفع التأويلات في الأيمان وعدم نفعها، فاتفقوا على نفعها للمظلوم والمحتاج إليها وعلى عدم نفعها للظالم، واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج إليها، فالمشهور عند الأصحاب نفعها، وعند شيخ الإسلام لا تنفعه في هذه الحال لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها، والله أعلم. وهذا قلنا هو القول الصحيح، أن التأويل أو التوريه أو التعليق إن كان من ظالم فحرام اتفاقا، وإن كان من مظلوم فجائز اتفاقا، وإن كان من شخص لا ظالم ولا مظلوم ففيه خلاف. منهم من قال إنه يجوز التأويل أو التورية أو التعليق، ومنهم من قال إنه حرام حرام، يعني إذا لم يكن ثم حاجة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، يقول لأنها تشبه التدريس ولأنها توهم الكذب، لأن الناس لو اطلعوا على أنك قد وريت أو عرضت أو أولت اتهموك بالكذب. ولو قلنا أيضا بجواز ذلك لم يكن في الدنيا كذب، كان كل شيء يمكن تأويله، كل شيء يمكن تأويله. يعني مثلا ذهبت إلى مكان معين وقلت أنت ذهبت، تقول لا ما ذهبت، يعني ما ذهبت أمس، لماذا لم تأتي البارحة للوليمة؟ والله مشغول. وأنت قد مشغول، مشغول يعني قبل أمس، وهكذا. إذن لا كذب، لا يوجد كذب. ولهذا قال وتوهم الكذب وتسيء ظن الناس بأصحابها. والكذب حرام ولا جائز؟ حرام. وأيضا اعلم أن الكذب حرام مطلقا، خلافا لما يعتقده الناس. عندهم الكذب أبيض وأسود في ملون بعد، يقول الكذب كله حرام، لكنه درجات درجات. فهناك كذب يتضمن أكل المال بالباطل وهذا أشد، وهناك كذب لأجل الإصلاح، وهناك كذب لا لا لا ليس له حاجة. فأما الأول الكذب الذي يتضمن أكل المال بالباطل فهو حرام، وإن دخلته اليمين فهو أيضا اليمين الغمص. وأما الكذب الذي لأجل الإصلاح فهذا أيضا أجازه كثير من العلماء، إن الكذب جائز إذا كان للإصلاح أو على الزوجة وما أشبه ذلك. ومن العلماء من منع وقال إن هذا الكذب الذي للإصلاح أو على الزوجة ليس كذبا صريحا وإنما هو تورية أيضا. والباقي الكذب الذي لا يتضمن إصلاحا ولا أكل المال بالباطل حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نعم الرجل إذا لم يكن حاجة، ما في حاجة أي نعم أقول حاجة من الحاجة لإحراج، لا ترى عندنا نقول عن إذا كان ظالما جائز مظلوما لا يجوز، إذا لم يكن ظالما ولا مظلوما إن كان ثم حاجة دعت حاجة إلى ذلك يحرج الإنسان لا بأس أنه يوردي أو يتأول، أما إذا لم يكن حاجة الحمد لله. أشد لا قرص بين الخلق ولا أعظم الكذب الكذب على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب، ولا سيما إذا كان الذي يكذب فتيا أو نقل فتوى يعني علما شخص، لأنه إذا قال ها الحكم كذا فهذا يتضمن أولا أنه نسب إلى أنه افترى على الله عز وجل ونسب إلى الشريعة ما ليس منها، وأضل أضل من؟ هذا الرجل. هذا في الواقع يعني مع الأسف الشديد الآن يوجد بعض الناس يفترون على العلماء، فلان يقول كذا أنت تتأكد سمعت أو ما أشبه، ولا يجوز لا سيما الأحكام الشرعية، لا يجوز لك أن تنقل حكما شرعيا إلا إذا سمعته بنفسك أو قرأته أو أخبرك به ثقة. الآن مع الأسف يوجد تسمعون كثيرا فتاوى فلان تراجع على الفتوى من باز تراجع اليمين تراجع، ما دليل التراجع؟ الأصل التراجع وعدمه حدم صدم تراجع واضح. كونك تنسب إلى عالم من العلماء فتوى أو كلاما لم يقل هذا لا يجوز، وهذا نسأل الله العافية يستعمله بعض الناس الذين عندهم هوى ويرون أقوالهم غير مقبولة بمجردها. نفسه لو تكلم عند الناس أو بين لهم هذا الحكم لا يقبلونه، ولكن يضيف إليه أو ينسبه إلى هذا العالم حتى يكون له قبول، يقول هذا القول قال به ابن باس قال به المهتمين قال به فلان قال به فلان، لأنه لو قال قولا مجردا لم يقبل الناس ومن أنت تفتي أو تصدر أحكاما، فيأتي بهذا العالم لأجل أن يقبل قوله. ومن الفروق الصحيحة ومن ذلك أيضا من ذلك الآن انتشرت رسائل في الجوال الدعاء، دعاء مشهور اللي هي أربعة من قال ابن عثيمين إيش اسمه الدعاء هذا، اللهم إني أسألك الأنس بقربك كذا وكذا، يحصل له أربع أشياء كذلك صحيح. بعد أيضا أفضل الدعاء، كيف يقول الشيخ أفضل الدعاء مع أنه ما ورد؟ الإنسان يفكر بعقل، أفضل الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والشيخ رحمه الله شيخ له عبارة يعني تكتب بماء الذهب، يقول في مسألة الأدعية يقول عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشواذ. الآن تسمعون في قنوت الوتر يعني سجع وما أشبه ذلك من الأدعية اللي فيها ترنم وما أشبه، مع ذلك يقول الوارد في السنة أفضل. عليك بالدعاء إيش الوارد ودع عنك الجمل الشوارد، اللهم ارحمنا إذا كذا، اللهم ارحمنا إذا عند الموت عند القبر عند كذا عند كذا، يعني أحيانا استطرادات ليس لها. ومن الفروق الصحيحة التفريق بين من له حق سببه ظاهر كالضيف والزوجة للنفقة فله أن يأخذ من مال صاحبه إذا امتنع من الواجب لأنه لا ينسب إلى خيانة، وبينما إذا كان السبب غير ظاهر فلا يحل له الأخذ من ماله لأنه ينسب إلى الخيانة. نعم الأخذ من مال الغير بغير علمه الأصل أنه حرام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، لكن مع هذا يجوز الأخذ بغير علم في حال ما هي؟ إذا كان سبب الحق ظاهرا، يعني إذا كان الإنسان له حق على الغير وكان هذا الحق ظاهرا فإنه يجوز الأخذ في هذا الحق. من أمثلتها الزوجة، نفقة الزوجة على زوجها إيش؟ حق ظاهر، لأن سببه إيش؟ الزوجية، وهي أمر ظاهر، فيجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بلا علمه، لكن إذا قصر عليها في الإنفاق. والدليل على ذلك أن هند امرأة أبي سفيان أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني من غير علمه، من غير علمه، فيجوز، يجوز، لأنها الزوجة في هذا الحال إذا أخذت هل تنسب للخيانة؟ لا، لا تنسب للخيانة، والدليل ظاهر. لكن لا يجوز لها أن تأخذ إلا ما يتعلق بضرورتها، يعني نفقة، شيء طعام، شراب، كسوة وما أشبه ذلك. أما أن تأخذ لأشياء كماليات فلا يجوز، لأن الأصل حرمة مع المسلم. ولهذا في الحديث: لا يعطيني، لا لا لا إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. الكفاية في أن يعطيها الضرورة والحاجة، لكن مثلا تأخذ من ماله بغير علمه لأجل أن تذهب مثلا هي وأولاده إلى الملاهي، أو تذهب إلى الأسواق تتسكع وتقول: ما يعطيني ما يكفي، تقول: هذا لا يجوز. لها أن تأخذ لحاجتها، ولها أن تأخذ من باب أولى ضرورتها. كذلك الضيف، إذا نزل ضيف بشخص وأبى صاحب الدار أن يضيفه، يقول: الضيافة سبب ظاهر، يجوز للضيف أن يأخذ من مال مضيفه ما يقابل الضيافة، ما يقابل الضيافة، ولا لأن الأخذ هنا لا ينسب إلى الخيانة. واضح؟ فمثلا هذا رجل نزل عند شخص ضيفا، فطلب منه أن يضيف، وقال: لا، ترى المسجد أجفالك، المسجد واسمه ترى لا يغلق، المسجد حارتنا لا يغلق، أو يوجد فنادق أو ما أشبه ذلك، يعني أبى أن يضيف. نقول هنا له لهذا الضيف أن يأخذ من غير علم. كيف يأخذ من غير علم؟ وجد مثلا في المجلس تحفة، شيء يسوى 20 ريال 3 ريال، يأخذ يمشي. طيب، فإن جاء وقال: وين التحفة؟ الذي خلق أن فتشت، يقول: حمد لله، يقول: هذا حق شرعي. أين يأخذ حق الضيافة؟ يبيع، بس هذا رجل فقير يبيع التحفة ويشتري. لا، هو سرقة، سبب الحق ظاهر. ولهذا المؤلف وش يقول؟ يقول: لأنه لا ينسب إلى خيانة، يعني الواجب إكرام، إيه، إكرام الضيف واجب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يومه وليلته. فالضيافة ومنها واجب ومنها مستحب ومنها مباح، فالواجب يوم وليلة، وما زاد على اليوم وليلة إلى 3 أمر مستحب، ما زاد على 3 أيضا لا يحل له أن يقعد عنده حتى يؤثمه. يحرجه في بعض الروايات، يؤثم في بعض الروايات يحرجه، يعني الضيف نفسه يحرج صاحب البيت، إلا إذا رضي صاحب البيت. صاحب البيت إذا قال: أنا سوف أخذ، على أبقى، وعلم منه أن بقاه يسر به. ليس تأتينا هذا الآن. إذا نقول القاعدة في هذا أنه يجوز الأخذ من كان له حق على آخر، فإنه يجوز له الأخذ في حالين. الحال الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا، والحال الثانية إذا وجد عين ماله، إذا وجد عين ماله، بمعنى أنه أعطى ماله لشخص ووجد عين هذا المال عند هذا الشخص فيجوز الأخذ، أما غير ذلك فلا يجوز. فمثلا لو أقرضت شخصا دراهم، أقرضته 1000 ريال وطلبته بالألف ولكنه ما طل أو جحد، وظفرت في يوم من الأيام بشيء من ماله، هل لك الأخ؟ أقول لا، لا يجوز لك الأخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن الخانك. وهذه مسألة يعبر عنها العلماء بمسألة الظفر، يعني أن الإنسان إذا كان له حق على شخص وظفر في يوم من الأيام بماله، شيء من ماله، فلا يجوز له الأخ إلا أن يجد عين ماله. مثل إذا وجد عين ماله قال مثلا: أعطني قلمك يكتب به، أو أعطني الهاتف، تلفون، على تلفوني عند المصلح ولا سبعي جوال، أنت عندك جوالين، أعطني الجوال جزاك الله خيرا، أعطاه إياه، جحده، يعني قال: أعطني الجوال، بل لا ما الجوال عندي، أو ما طلبه أو ما أشبه ذلك. في يوم من الأيام صاحب المقرض هذا مر، وإذا سيارة هذا الشخص مفتوحة وفيها الجوال، الجوال ما أشكال، يجوز له الأخذ؟ نعم، لأنه عين مانع. الدليل، يقول الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فأنت أحقية في هذا، وأنت وجدت عين ملك. أما ما سوى ذلك دراهم وما ونحوها لا يجوز. هذا في المفلس، لكن الشاهد قوله عين ماله، هذا دليل على أن الإنسان أحق بعين ماله من غيره. لكن ما رأى بدي إمام لا لا، لكن أفرض أن الرجل مثل ما لا ليس له بينة، لا غير عين المال، يعني ما له مثلا، لا ليس له بأي حق، بأي حق، يعني مثلا أن أنت في المثال السابق أعطيته الهاتف ووجدت قلما يساوي قيمة الهاتف، قلم ثمين، لا يجوز، لا تخن في الخارج. نفس المال، يعني عين مال يعني نفس المال. أي إذا كنت تعلم منها الألف، لا لا ما هي بعين مالها تختلف، أي لا ما هي، حتى لو وجدت فئة 500 لك بيب نفسها ما هي بعين مالك، إذا كنت حافظ أرقامهم. ومن الفروق الصحيحة إسقاط الصلاة والصيام والحج عن غير المكلف من الصغير والمجنون لعدم التكليف الذي هو شرط للتكاليف التي هذه العبادات أمها، ويجب وإيجاب الزكاة عليهم وكذا الكفارات، لأنها من الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية من مكلف وغيره، ويشبه هذا إيجاب الضمان. طيب الآن العبادات الصلاة والصيام والحج لا تجب على غير المكلف، يعني لا تجب إلا على البالغ العاقل، بالإضافة إلى الشروط الباقية وهي القدرة، القدرة المالية والبدنية، وكذلك المحرم بالنسبة للمرأة. أما العبادات المالية كالزكاة فإنها تجب حتى على الصبي والمجنون. فمثلا هذا صبي صغير، مات أبوه وورث مالا عنه، وليه الذي تولى ماله يجب عليه إخراج الزكاة، ولا يقول هذا صبي لا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة واجبة في عين المال. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أعلمهم، لما بعثه لليمن، أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، في أموالهم. إذن الزكاة واجبة في عين المال، لكن لها تعلق بالذمة، ولذلك لا تشترط فيها النية، يعني في مسألة وجوبها تشترط النية، فتصح أو فتجب على من لا نية لها كالصغير والمجنون. يقول: وخلال الكفارات، نعم، إذا وجبت على صبي كفارة من كفارات فإنها تخرج عنه، مثل لو قدر أنه مثلا فعل محظورا من محظورات الإحرام، على مذهب الجمهور الذين يوجبون فدية على الصبي كغيره فإن تجب عليه الفدية، أو قتل صيدا في الحرم تجب عليه الفدية، بناء على أن غير المكلف كالمكلف. ويشبه هذا إجابة الضمان على المكلفين وغير المكلفين في إتلافات النفوس والأموال لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. نعم، قلنا الإتلاف، إتلاف مال الآدمي لا يشترط فيه القصد، فإذا قصد أثم، وعلى هذا فمن تعمد إتلاف مال الآدمي ترتب عليه أمران: الإثم والضمان. أما من لم يتعمد فليس عليه سوى الضمان فقط، ولا يقول مثلا: أنا ناسي، أنا جاهل، أو أشبه ذلك، نقول لأن الحقوق الآدمية مبنية على المشاحة، بخلاف حق الله عز وجل، فإن ضمانه لا يجب أو من شروط وجوب الضمان بالنسبة لحقوق الله أن يكون عامداً بالعامل، فإن كان ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه. الدليل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً. إذن حقوق الله يعفى فيها عن الناس وعن الجاهل، أما حقوق الأدميين فلا فرق. ومن الفروق الصحيحة أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته، ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبة، لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالاكتساب المقدور عليه، وليس ذلك بغنى يوجب الحج، لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به، والأول مما لا يتم الواجب إلا به. ففرق بين الأمرين. ففرق بين الأمرين. طيب، من الفروق الصحيحة أن القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته. نعم، الإنسان القادر على التكسب لا يجوز له أخذ الزكاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بالزكاة: إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، وفي رواية: ولا لقوي معتمل، يعني يعمل. فالإنسان الذي عنده قدرة على التكسب لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، وإلا لقلنا كل يجلس في بيته ويكون عالة على غيره، وهذا يترتب عليه مفاسد. مفاسد أن هذا الشخص عالة على غيره، ومفاسد أيضا تتعطل مصالح المسلمين. يعني لو قلنا هذا مهندس يجلس في بيته، مثلا مهندس اجلس في بيتك نعطيك من الزكاة، أي هذا الطبيب اجلس في بيتك نعطيك من الزكاة، هذا الموظف اجلس في بيتك نعطيك من الزكاة، تعطلت المصالح، لأن يعني كل واحد يعتمد على غيره. إذن القدرة على التكسب مانع، لكن إذا كان قادرا على التكسب ولم يجد عملا، كما هو الواقع الآن بعض الشباب تجد عنده قدرة على التكسب، عنده شهادة مهندس طبيب، لكن مسكين ما وجد عملا، هل هذا عذر يبيح له أخذ الزكاة؟ نقول نعم، لأن حقيقة الأمر أن هذه القدرة وجودها كعدمها، هذا من إنسان طالب تخرج من كلية أو من معهد أو ما أشبه ذلك، وعنده عمل وظيفة، يعني عنده قدرة على التكسب، ولكنه لم يجد عملا، بقي مدة لم يجد عملا، فحينئذ نقول يجوز له الأخذ. واضح؟ طيب، يقول: يستثنى من القدرة على التكسب غنى يمنع صاحبه أخذ الزكاة لحاجته، يستثنى من ذلك ما قال المؤلف لحاجته، أنه يجوز أخذ الزكاة إذا كانت مصلحة تركه للتكسب تتعلق بغيره، مثل ما قال العلماء رحمهم الله في طالب العلم، يقول: طالب العلم إذا كان قادرا على التكسب يجوز له الأخذ، ولهذا قالوا: إن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة فإنه يعطى من الزكاة، لأننا نعطي طالب العلم في الواقع لحاجته مش بعد وللحاجة إليه، ولذلك العابد الذي يريد تفرغ لعبادته لا نعطيه. فهذا رجل رأينا فيه ذكاء وفطنة وحفظا وأقبل على طلب العلم، مع أن عنده شهادات يتمكن أن يعمل مهندس، يعمل يعني طبيب، يعمل مدرس، ولكن آثر طلب العلم الشرعي، ورأينا أنه يعني في طلبه العلم الشرعي أنه ينتج ويرجى له مستقبل وتفرغ، هل نعطيه؟ نعم نعطيه، قال: أنا قادر لكن أريد التفرغ. طيب، رجل آخر قال: أنا والله بتفرغ للعبادة، أصوم النهار وأقوم الليل وأريد أن تعطوني من الزكاة، أقول: لا نعطيك. السبب نقول: لأن طالب العلم منفعته متعدية، أما العابد فمنفعته خاصه، من الذي ينتفع بعبادتك؟ صيامك لنفسك، صلاتك لنفسك، بخلاف هذا الذي يطلب العلم منفعته متعدية، لأنه سوف يعلم الناس، سوف يدعو، سوف يأمر بالمعروف، سوف ينهى عن المنكر وما أشبه ذلك. يقول: ويوجب عليه قضاء الدين والنفقات الواجبة. نعم، إذا كان إنسان عليه ديون، وليس عنده عمل لكنه قادر على التكسب، فهل نعطيه لقضاء دينه أو نقول: تكسب وسدد الدين؟ تكسب وسدد، لكن يجوز يعطى في هذا الحال إذا كان الدين حالا وصاحبه يطالب به، ونعلم أنه لو تكسب لم يسدد، مثل إنسان عليه دين 10,000 اشتلف حاله وأصاحبها أو أصحابها يطالبون بها، وهو لو تكسب لم يتمكن من سداد العشرة مثلا إلا بعد سنة أو سنتين، فيجوز أن نعطيه بهذا الحال. أما إذا كان الدين مؤجلا يعني مقصد ومؤجل بحيث كلما حل أجل وإذا عنده ما يسدد هذا لا يعطى. مثال إنسان اشترى سيارة، موظف اشترى سيارة ب50,000 مقسطة، كل شهر يدفع 1,000 ريال وراتبه 5,000 وكل شهر يدفع يعطيهم 1,000، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة لسدد الدين؟ لا، لأن الدين الآن صاحبه لا يطالب به، مؤجل ملزم بالتأجيل، وأيضا إذا حل الأجل وإذا عندهما يوفي. طيب يقول ويجب قضاء الدين والنفقات الواجبة لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالاكتساب المكتوب عليه، وليس ذلك بغني بغنى يوجب الحج لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به، والأول مما لا يتم الواجب إلا به، ففرق بين أمرين. نعم، فرق بين أمرين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو فليس بواجب. فمثلا كونه يكتسب حتى ينفق على نفسه ويعف نفسه هذا واجب، لأن الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه، أصل وجوب أن ينفق على نفسه، إذن تكسبه مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب هل يجب عليه أن يكتسب مالا لأجل أن يكون أن يتكسب لأجل أن يكون عنده مال حتى يزكي؟ لا، لأن هذا مما لا يتم الوجوب إلا به، يعني لا يجب عليه أن يتكسب حتى يتحقق فيه وصف الوجوب وجوب الزكاة، لا ما يجب. إذن نفرق بين مسألتين، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. واضح ولا لا؟ مثل ما لا يتم الوجوب إلا به، لو إنسان فقير وعنده يعني يستطيع التكسب لكن ليس عنده إلا ما يسد رمقه، هل نوجب عليه نقول اكتسب حتى يكون عندك مال لأجل أن تؤدي الزكاة؟ لا، الزكاة لا تجب إلا على الغني، فلا يجب عليه أن يكتسب حتى يتحقق في وصف الغنى فيزكي، هذا من باب ما لا يتم الوجوب إلا به. ومن الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة تجب فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين الملك والتجارة، والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها لانفراد سبب الملك وحده، وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهما، وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه كالذي يوجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكوات أو الوقوف أو الوصايا أو يجب عليه في كل منهما واجب، والله أعلم. نعم، العبد المملوك إذا كان للتجارة تجب فيه زكاة الفطر وزكاة المال. زكاة الفطر لأنها تبع للنفقة ونفقته على سيده، وزكاة المال لأنه نوى به تجارة. يقول وجود السببين الملك والتجارة، والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر وحدها، يعني إذا إنسان كان عنده عبد لم يتخذ بالتجارة يزكيه زكاة عليه زكاة الفطر لأنها داخلة في النفقة، هذا واضح. نعم، وهكذا كل حكم له سببان إذا اجتمع السببان يأخذ بهما، إذا اجتمع فيه سببان له الأخذ بهما. فمثلا رجل فقير ومدين ومجاهد في سبيل الله، نعطيه بثلاث أوصاف، نعطيه لفقره ونسدد منه ونعطيه ما يقضي به دينه ونعطيه للجهاد، كم سبب ذي؟ ثلاثة، لا مانع من اجتماع الأسباب. ومن الفروق عند الأصحاب في مسائل الاشتباه، فتارة أمروه باجتناب الجميع، كما إذا اشتبه ماء نجس بطهور أو ماء مباح بمحرم للطهارة، وتارة أمروه بالتحري وترجيح ما يظنه مباحا، كما إذا اشتبه الماءان المذكوران عند الاضطرار إلى الشرب، وكما إذا اشتبهت القبلة على المسافر وحده، وتارة أمروه بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبه نجسها أو نجسها في الثياب المشتبه نجسها أو محرمها بطاهرها أو مباحها، واختار الشيخ فيها أو ومباحها، واختار الشيخ فيها التحري، وإذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الركعات أو الطوافات أو نحوها بنى على الأقل وهو اليقين، ولو غلب على ظنه الأكثر خلافا لشيخ الإسلام فإنه يبني عنده على غالب ظنه. طيب، يقول رحمه الله: من الفروق بين الأصحاب في مسائل الاشتباه، يعني إذا اشتبه عنده أمران، تارة أمروه باجتناب الجميع، وتارة أمروه بالتحري، وتارة أمروه بسلوك سبيل الاحتياط. فمما أمروه باجتناب الجميع قال: إذا اشتبه ماء النجس بطهور، عنده ماء، إناء فيه نجس وإناء فيه طهور، وغاب عن الماء ثم رجع واشتبه، هل هذا أو هذا النجس هذا أو هذا، وهذا الطاهر هذا أو هذا، يقول يجب اجتناب الجميع، يجب اهتم الجميع. أيضا اشتبه عليه ماء مباح بماء محرم، يعني ماء مباح بماء محرم مغصوب، ولم يعلم هذا أو هذا، يقول يجب عليه اجتناب الجميع، اجتناب الجميع. وسيأتي بين الراجح. قال: وتارة أمروه بالتحري وترجيح ما يظنه مباحا، كما إذا اشتبه الماءان المذكوران عند الاضطرار إلى الشرب، يعني عنده ماء نجس وماء طهور واشتبه وهو يريد الشرب، الشرب ضرورة وليس له بدل، بخلاف الطهارة فإنها صح صحيح أنه ضرورة لكن لها بدل، يقول هنا يتحرى. إذن إذا يمكن نأخذ ضابط من هذا ونقول: إذا حصل الاشتباه فإن كان الأمر لا بد له منه فهنا يتحرى، وإن كان لهذا الأمر ما يقوم مقامه أو بدله فهنا يجتنب الجميع. يجتنب الجميع. مثال الأول: إذا اشتبه أمران، وكان هذان الأمران أو كان هذا الفعل الذي يريد فعله ليس له بدل، فإنه يتحرى، وإن كان له بدل وجب اجتناب الجميع. طيب، قال: وكما إذا اشتبهت القبلة على المسافر وحده، اشتبهت عليه القبلة يتحرى، إنسان في سفر واشتبهت عليه القبلة، هل هي من هذه الجهة أو هذه الجهة أو هذه الجهة، ماذا يصنع؟ يتحرى، فإن غلب على ظنه أن القبلة من هذه الوجه صلى. طيب، لو فرغ من صلاته ثم تبين له أن صلاته لغير القبلة، أيعيد؟ لا يعيد، لأنه اتقى الله ما استطاع، لكن لو صلى تلقائيا بدون اجتهاد، يعني مثلا اشتبهت عليه القبلة كبر للإحرام وصلى من غير أن يتحرى وأن ينظر، ثم تبين أن القبلة إلى غيرها، ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة، يعيد، لأنه مفرد. بل قالوا: لو صلى بغير اجتهاد ولا تحر أعاد ولو أصاب القبلة، لماذا؟ قالوا: لأنه حينما صلى وهو يعتقد أنه إلى غير قبلة، نساء في برية حضرت صلى الله أكبر ولم يتحر، حتى لو أصاب القبلة يقول يجب عليه الإعادة، لأنه حينما صلى وهو يعتقد أنه إلى غير قبلة. يعني يقول رجلان في برية اشتبهت عليهم القبلة، أحدهم يقول القبلة جهة الشمال والآخر يقول القبلة جهة الجنوب، هل يأخذ أحدهما بقول الآخر؟ يقول إن اطمأن أحدهما للآخر يأخذ بقوله، حيث يرى أن هذا الرجل أعرف وأعلم منه. أما إذا تمسك كل واحد منهما برأيه فلابد القبلة من هنا والآخر يقول القبلة من هنا، يقول هنا يصلي كل واحد إلى الجهة ولا يصح أن يأم أحدهم الآخر، لأن كل واحد يعتقد بطلان صلاة الآخر. وقال بعض العلماء: يصح يكون إمام مأموم ويوليه ظهره، الإمام من جهة الشمال والمأموم من جهة الجنوب، والغرب أهون شوي، عجزنا استدبار خلف ظهره كونه عن يمينه ويساره أهون، يقول يجوز هذا الحال، يصلي من هذا ومن هذا. وقاسوا هذه المسألة على الصلاة في الكعبة، قالوا الصلاة في جوف الكعبة يجوز أن يكون الإمام إلى جهة والمأموم إلى جهة، لأن الكل مستقبل قبلة، يستقبل القبلة. لكن حقيقة الصورة وإن كانت من حيث أصل القواعد صحيح، لكنها حقيقة تنافي أو فيها تنافر من جهة الاهتمام. الاهتمام معناها الاجتماع، وكيف يجتمعان في الأفعال وهما مختلفان في القلوب والاتجاهات. طيب يقول الخلاف شرط؟ لا، مو على كل حال شرط. الخلاف شر إذا أدى لفتنة، أما إذا اختلفنا أنت تقول بمقتضى اجتهادك الحكم كذا وأنا أقول بمقتضى اجتهادي الحكم كذا، فنحن في الواقع نحن متفقان، لأني أنا أعتقد أنه يجب عليك أن تقول هذا بحكم اجتهادك، وأنه لا يجوز أن تحكم بخلاف ما تعتقد. واضح ولا لا؟ حقيقة الاختلاف إذا اختلف مجتهدان أو عالمان، الواقع إذا تأملت أنهما متفقان، لأني أنا إذا قلت مثلا أنا نظرت في الأدلة وأرى أن الحكم أنه واجب، وأنت نظرت في الأدلة ورأيت أن الحكم هو مستحب، نحن متفقان في الواقع. ليش؟ كيف متفقان؟ نقول لأني أنا أعتقد أنه يجب عليك أن إيش؟ أن تحكم بحسب ما تعتقد، ولا يجوز لك أن تخالف اعتقادك. هذا واضح عند الجميع. إذا كنت أرى أنك حكمت بحسب اعتقادك وأنت ترى أني حكمت بحسب اعتقادي، هل في خلاف؟ ما في خلاف. خلاف في الحكم لكن في الأصل ليس هناك. طيب يقول وتارة أمروه بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبهة نجسة أو محرمها بطاهرها أو مباحها. إذا اشتبهت ثياب نجسة بطاهرة، مثاله رجل عنده 10 أثواب، 10 أثواب معلقة وأحدها نجس، أحد الأثواب نجس، ولا يعلم عينها هل ورق واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ماذا يصنع؟ يقول يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. إذا كان النجس واحدا كم يصلي؟ صلي بثوبين، صلي بالثوب هذا وبالثوب هذا، لأنه يحتمل أنه لو اقتصر على صلاة واحدة أنها في الثوب النجس، فإذا صلى بهذا الثوب وبهذا الثوب تيقن. إذن نقول لا نقول يصلي بالعشرة، لا نقول يصلي بالضبط، يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاته. طيب عنده 10 أثواب 4 منها نجسة، كم يصلي؟ 5 صلوات، يعني إذا صلى 5 تيقن أن أحد الصلوات بثوب طاهر. كذلك إذا كانت عنده ثياب محرمة بمباح، يعني ثوب مقصوب أو مسروق ثوب مباح، نقول يصلي بعدد المحرم ويزيد صلاة. طيب إذا اجتمع، إذا كان عنده ماء أحدهما محرم والآخر مباح، ماذا يصنع؟ طيب الآن عندنا طريقة، عنده مباح ومحرم ولا يعرف عينه، أو طاهر وطهور إذا تقسم، يعني ماء يصح الوضوء به وماء لا يصح الوضوء به لكنه غير نجس، النجس يلطف بالنجاسة، ماذا يصنع؟ قالوا يتوضأ وضوءين. هل يتوضأ وضوءين بمعنى يتوضأ من الإناء الأول وضوءا كاملا ثم ينتقل ويتوضأ من الثاني، أو يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ الثاني. قالوا لماذا؟ قالوا الثاني، قالوا لأن لو قلنا إنه يتوضأ وضوءين لكان إذا توضأ من الإناء الأول توضأ وهو متردد في النية، النية لابد منها، وإذا جاء الثاني تردد هل هذا الماء الذي يصح الوضوء به ولا لا. أما إذا قلنا توضأ منهما وضوءا واحدا النية مقطوع بها جازمة، فيقول بسم الله ويأخذ غرفة ويغسل، ويأخذ غرفة ويغسل، ثم الوجه يغسل من هذا ومن هذا، هذا بناء على المذهب. واضح؟ أما شيخ الإسلام رحمه الله فيرى أن المسائل جميعا السابقة وهو قول راجح أنه يتحرى، فينظر ما يغلب على ظنه، إن كان هذا هو الذي يصح الوضوء به فعل، وإن كان الآخر فعل. واضح؟ ولهذا يقول واختار الشيخ فيها التحري. الشيخ من الشيخ؟ الموردي. شوف الشيخ عند الحنابلة اصطلاح، إذا قال من قبل صاحب من متأخرون، إذا قالوا الشيخ متأخرون مثل صاحب الإقناع وصاحب المنتهى، إذا قالوا الشيخ يريدون شيخ الإسلام ابن تيمية، والمتقدمون مثل صاحب الفروع المتوسطون، إذا قالوا الشيخ يريدون به الموفق بن قدامة. يقول فيهما التحري كذلك. قال وإذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الركعات أو الطوافات أو نحوها بنى على الأقل وهو اليقين، وهو اليقين. فمثلا هذا الرجل يصلي وفي الركعة الثالثة الشك، هل هي الثالثة أو الثانية؟ على المذهب يجعلها الثانية الأقل، لأنه اليقين، لأن الأصل أنه لم يصلي الثالثة. وعند شيخ الإسلام رحمه الله يقول يبني على غالب ظنه، فإذا غلب على ظني أنها الثالثة جعلها الثالثة. واضح؟ وإذا اشتبه على الإنسان كم ترك من صلاة أو صيام واجب فعليه الاحتياط، وأن يبرئ ذمته فيؤدي ما به يتيقن براءتها، لأنه واجب مستقر عليه فلا يخرج من العهدة إلا بيقين، بخلاف الأمور التي يشتبه على العبد هل وجبت عليه أم لا، فالأصل عدم الوجوب، ولو سلك العبد طريق الاحتياط كان حسنا. طيب، إذا اشتبه على الإنسان كم ترك من صلاة أو صيام واجب فعليه الاحتياط. مثال: إنسان ترك شك، هل ترك في يعني هل ترك في يوم من الأيام صلاة الظهر والعصر أو العصر وحدها أو الظهر وحدها، هل ترك صلاة أو صلاتين في الأصل؟ يقول هنا يستقصي بالاحتياط، لأن في الواقع عندنا أصلا، عندنا أصلا الأصل الأول أن الأصل أنه لم يصلي، ولا لا؟ لأن الصلاة فعل إيجادي، فعل وجودي، فعل وجودي، والأصل عدم الفعل الوجودي. وأصل آخر وهو أن الأصل أن الإنسان يصلي كل يوم، أي لكن هنا نقول حقيقة الاشتباه واقع، فنقول يحتاط ويصلي صلاته. طيب، إذا فاتته صلاة من يوم، إنسان ترك صلاة من يوم، يقول مثلا قبل أسبوع لم أصلي، ولكن لا أدري هالصلاة اللي تركتها هي فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء، فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء يصلي خمس صلوات، يصلي فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، لأنه لا يخرج من العهدة بيقين إلا إذا صلى خمسا. واضح؟ طيب، والقول الثاني أنه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية، لأنها إن كانت المتروكة فجرا فالثنائية تكفي عنها، وإن كانت مغربا فالثلاثية تكفي عنها، وإن كانت ظهرا أو عصرا أو عشاء فالرباعية تكفي عنها. واضح؟ طيب، والقول الثالث هو اختيار شيخ الإسلام أنه يتحرى، فإذا غلب على ظنه أنها الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب فعل ما غلب، لكن كلام شيخ الإسلام هذا فيما إذا غلب على ظنه، لكن إذا كان متردد نقول هنا يختار إيش؟ القول الثاني، يصلي ثنائية وثلاثية وأربعية. طيب، إنسان أفطر من رمضان أياما وشك هل أفطر ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام، ماذا يصنع؟ يعني أفطر سافر أو مريض وأفطر أيام من رمضان، أراد القضاء قال والله ما ألا أدري هل تركت يوم ثلاثة أيام أو تركت خمسة أيام أو تركت أربعة أيام. عندنا أيضا أصلا في مسألة رمضان، الأصل أنه الأصل الإفطار ولا عدم الإفطار؟ الأصل عدم الإفطار رمضان، الأصل عدم الإفطار. إذا نقول الأصل أنك تقتصر على ثلاثة أيام، لكن هنا أيضا نقول يسلك سبيل الاحتياط، يسلك سبيل الاحتياط. وإذا اشتبه هل طلق أو لا، أو هل طلق واحدة أو أكثر، بنى على العصمة وأنه لم يطلق إذا شك في نفس الطلاق، وعلى الأقل إذا شك في العدد وعلى عدم وجود الشرط الذي علق عليه إذا شك في وجوده، لأن الأصل في ذلك كله ثبوت الزوجية حتى يوجد يقين يزيلها أو يزيل بعضها. وكثير من المشتبهات تعود إلى القاعدة المشهورة وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأنه لا يرفع الشك واليقين. نعم رحمه الله. وإذا اشتبه هل طلق أو لا، اشتبه هل طلق أو لا، تقدم لنا مرارا أن الشك في الطلاق له صور، له عدة صور. الصورة الأولى الشك في أصل الطلاق، هل تلفظ بالطلاق أو لا. والصورة الثانية الشك هل علق الطلاق على شرط أم لم يعلقه على شرط. والصورة الثالثة الشك هل تحقق الشرط الذي علق الطلاق عليه أو لا. والصورة الرابعة الشك في عدد الطلقات، يعني يتيقن أنه طلق لكن لا يدري هل طلق واحدة أو ثنتين أو ثلاثة. والصورة الخامسة الشك في عين المطلقة، يعني المرأة المطلقة. فصارت الصور كم؟ خمس. أما الصورة الأولى وهي ما إذا شك هل وقع منه الطلاق أم لم يقع، وقع منه الطلاق أم لم يقع، هل طلق زوجتي أو ما طلقتها، فالأصل عدم الطلاق. الأصل عدم الطلاق لأن الطلاق أمر وجودي، الأصل عدمه، خلافا لما قاله بعض العلماء كالموفق رحمه الله يقول الورع في هذه المسألة، الورع التزام الطلاق بلا شك، ولكننا نقول الورع عدم التزام الطلاق. السبب يقول لأن الأصل عدم الطلاق، وثانيا أن الأصل أيضا بقاء عصمة النكاح، وأنت شككت فيما يزيلها واليقين لا يزول في الشك. طيب الصورة الثانية الشك، شك هل علق الطلاق على شرط أو أنه منجس، يعني هل طلاقه معلق أو منجس، ما الأصل؟ يعني هو تيقن أنه طلق لكن هل علق الطلاق، هل قال إن قمت إن ذهبت أو أنه قال أنت طالق. يقول الأصل أن الطلاق منجس غير معلق. طيب رجل، الصورة الثالثة الشك في تحقق الشرط، الشك في تحقق الشرط يعني علق طلاق زوجته على شرط ومتيقن على شرط لكنه شك هل وجد أم لم يوجد، يعني مثلا قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، وشك هل كلمت أو لا وهل خرجت أو لا. ما الأصل؟ الأصل عدم تحقق الشرط، الأصل عدم تحقق الشرط حتى يتيقن. الصورة الرابعة الشك في عدد الطلقات بأن يتيقن أنه طلق، يتيقن أنه طلق ولكن شك هل أوقع طلقتين أم ثلاثا أم واحدة. فالأصل الأصل الواحدة، الأقل واحد، ما في في أقل من واحدة أو صفر ثنتين أو ثلاثة. أي وهل طلق ثنتين أم ثلاثا أم واحد، أنا جبت الواحدة قبل ما أرتب. طيب نقول الأصل إيش؟ عدم الزيادة على الواحدة، الزيادة على الواحدة. طيب الصورة الخامسة الشك في عين المطلقة، هذه إشكال، يعني تيقن أنه طلق له زوجتان، له زوجتان وتيقن أنه طلق واحدة لكن شك هل أوقع الطلاق على فلانة أم على فلانة، على فاطمة أو عائشة. تقع بعض الناس في سياسة، واضح؟ يقول أنا أوقعت الطلاق لكن لا أدري هل الطلاق الذي أوقعته على فلانة أو فلانة، فماذا يصنع في هذا الحال؟ هل نقول يجب عليه اجتناب الجميع لأن كل واحد يحتمل أنها في هذا الحال؟ نقول إن كان الطلاق رجعيا فالأمر ظاهر، إذا كان له زوجتان فاطمة وعائشة وطلق طلقة واحدة نقول الأمر سهل، إنوي المراجعة لمن شاءت لهذه إن كان هي أو للأخرى إن كانت هي. لكن إذا كان الطلاق بائنا ثلاثا أو آخر ثلاث تحقيقات، فهنا قال بعض العلماء يجب عليه اجتناب الجميع يجتنبهما جميعا. لماذا؟ لأن إحداهما لا تحل له يقينا، واجتمع مباح ومحرم فواجب اجتناب الجميع. واضح؟ طيب. والقول الثاني وهو المشهور مذهب الإمام أحمد أنه يقرع بينهما، يقرع بين الزوجتين، فمن خرجت لها القرعة فهي المطلقة والأخرى هي الباقية. فمثلا أقرأ فاطمة وعائشة، صنع قرعة، خرجت القرعة على فاطمة، حكمنا الآن أن فاطمة هي المطلقة وتبقى معه عائشة، انتهت المسألة. لكن هذا الرجل فيما بعد تذكر أو وجد ورقة، كانت تكتب ورقة وجد ورقة، وإذا بالمطلقة عائشة عنده، فاطمة هذه ليست مطلقة، ماذا يصنع؟ نقول يرد فاطمة ويفارق عائشة، يرد فاطمة ويفارق عائشة، واضح؟ ها؟ وترجع. قال العلماء إلا في مسألتين، يعني يصنع هذا إلا إذا كانت القرعة بحكم حاكم، أو كانت المرأة التي أقرع وخرجت لها القرعة تزوجت، واضح ولا لا؟ الآن إذا أقرع بين زوجتي وخرجت القرعة على فاطمة وبقيت عائشة، ثم فيما بعد ذكر أن المطلقة هي عائشة لا فاطمة، أو وجد ورقة وثيقة قد كتبها ولكن نسيها أن المطلقة هي عائشة لا فاطمة، هنا يفارق عائشة ويرد فاطمة، ما لم قال الفقهاء رحمه الله ما لم تكن القرعة بحكم حاكم، يعني الحاكم هو الذي صنع القرعة، قالوا لأن قرعة الحاكم كحكمه، حكم الحاكم لا يغير، أو تكون فاطمة هذه طلقها تزوجت، لأنه في هذا الحال يتضمن إبطال حق الزوج الثاني، حق الزوج الثاني أواقع الله. إذا نقول إذا شك في عين المطلقة فإنه يقرع بينهما، فمن خرجت لها القرعة فهي مطلقة والأخرى هي الباقية، فإن علم فيما بعد أعاد، يعني أعاد التي وقعت عليها القرعة وفارق التي معها، ما لم تكن القرعة بحكم حاكم أو تكون قد تزوجت، لأن القرعة إذا كانت بحكم حاكم فقرعة الحاكم كحكمه، حكم الحاكم لا يجوز أن ينقض، وإن كانت القرعة أو إن كانت المرأة التي خرجت عليها القرعة قد تزوجت فأيضا رجوعه في القرعة يتضمن إبطال حق الزوج. ما يقع عليها طلاق، ما يقع اللي هي عائشة في الصورة، ما يقع لأن الواقع لا تبين الطلاق على واقع، ما طلقها. الآن اشتبه عليه فاطمة وعائشة وأقرع، خرجت القرعة على أن فاطمة هي المطلقة، ثم تبين فيما بعد أن عائشة هي المطلقة، يرد فاطمة ويفارق عائشة، خلاص تفوت في ثنتين كلها. يقول يعني لو قدر أنها تزوجت التي هي فاطمة تزوجت، نقول هنا أما عائشة فتفوته لأنها هي المطلقة، وأما فاطمة فتفوته لأنها تزوجت، مسكين راحت عليه فنتي. ها؟ لا، قرعة. الجمهور يرون أنه يجتنب الجميع، قالوا لأن الفروج أو النكاح يحتاط له ولا مدخل. شوف، يجب أن نعلم قاعدة، القرعة لا مدخل لها في مسائل الفروج ومسائل الحل والحرمة بالنسبة للنكاح، ما فيه مسألة قرعة، يقول إما اجتناب أو تيقن. نعم. وإذا اشتبهت أخته بأجنبيات وجب الكف عن الجميع، وكذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكاه ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه المحرم، المحرم كاشتباه أخته ونحوها بأهل بلد وميتة بذبائح مصر، فإن المحرم هنا يتلاشى. طيب، إذا اشتبهت أخته بأجنبيات وجب الكف عن الجميع، مثاله إنسان أراد أن يتزوج من بيت من عائلة وإحدى نساء هذه البيت أخت له من الرضاع ولكن لا يعلم هي فلانة أو فلانة أو فلانة، نقول وجب اجتناب الجميع من باب الاحتياط، لأن كل واحدة من هؤلاء النساء يحتمل أنها هي الأخت له من الرضاع فيسترد. ولذلك وكذا قال وكذلك إذا اشتبهت ميتة بمذكات، يعني عنده شات، عنده شاتة إحداهما ميتة والأخرى مذكات، واشتبهت الميتة بالمذكات فإنه يجذب اجتناب الجميع، لأنه اجتبع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. وإذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا يتميز فقيل يتسنب الجميع وهو ضعيف، وقيل يخرج مقدار الحرام منه ويحتاط إن شك في كثرته ويطيب له الباقي وهو الصواب، فإن هذا النوع خبثه لمكسبه، واشتباه الميتة بمذكات الحرام خبثه لذاته، وبين الأمرين فرق ظاهر. طيب إذا اختلط المال الحلال بالحرام، يعني عنده مال حلال ومال حرام على وجه لا يتميز، يعني لا يعرف مقدار الحرام من الحلال، لا يعرف مقدار الحرام من الحلال، فقيل يجتنب الجميع، يعني يدع الجميع، وهذا ضعيف، لأن هذا المال فيه مباح وفيه محرم. وقيل يخرج مقدار الحرام، ولكن ما هو المقدار الذي يخرجه؟ قال بعضهم يخرج الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وقيل يخرج النصف، لأن البينية تقتضي المناصفة، كما لو قلت لشخصين هذا الكيس بينكما أو لكما كيس من البر، فالأصل أنهما يقتسمانه سويا سويا، ويحتاط إن شك في كثرته ويطيب له الباقي. فالمهم أنه إذا كان عنده مال محرم، فالمحرم اختلط مباح بمحرم، فهنا إذا لم يكن عنده علم بالمقدار أو قريبا من المقدار فالأصل أنه يجب عليه إخراج النصف، لأن البينية تقتضي المناصفة. نعم يا علي. صحي هي ما فيش كلام، القرينة هذه ظاهرة. يقول مثلا إذا اشتبهت أخته من الرضاع بغيرها في بيت من البيوت، لا شك أننا ننظر السن، لكن قد السن غير معتبر، قد تكون الصغيرة، يعني قد تكون هذه الصغيرة أمه أرضعتها، فحينئذ لا فرق، وقد تكون كبيرة هي أخته لأنه رضع مع أمه. مسألة الصغر والكبر هذه ما تنظر، ليست قرينة ظاهرة، لأنه إن كان هو رضع من أمها فالأمر ظاهر، وإن كانت البنت المشتبهة صغيرة فيحتمل أن أم هذا الرجل أرضعت هذه الطفلة،